القوي الأمين كما سأبين الآن. الأمة التي تختار الأصلح القوي الأمين أمة أمينة، والأمة التي تجامل وتقدم الفاسقين والفاجرين والضعفاء بدعوى المحسوبية والمجاملة الكاذبة أمة خائنة، أمة خائنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدرك والخطيب في تاريخ بغداد والإمام البيهقي في السنن، وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين وليس كذلك من باب الأمانة العلمية، فالحديث فيه حسين بن قيس وهو ضعيف، لذا ضعف الحديث شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، ولذا فالحديث يصح موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا، من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح منه، وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أرجو من أمتنا تستمع إلى هذا الكلام الآن، يعني وددت أن لو سمع آباؤنا الأفاضل وإخواننا الأكارم في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأنا أخاطبهم بكل تقدير واحترام وإجلال وأشكر لهم وجزاهم الله خيرا على ما قدموه إلى الآن، ولا زالت مصرنا تنتظر منهم المزيد والمزيد، فقلوب الناس معلقة بهم بعد تعلق القلوب بالله تبارك وتعالى. فأقول لهؤلاء الأفاضل الذين ولاهم الله عز وجل أمر مصر في أخطر مرحلة من مراحل تاريخها كله، أقول لهم: ينبغي عليكم وأنتم أهل فضل أن تختاروا الأكفاء وأن تختاروا الأمناء وأن تختاروا الأقوياء، فأنا أتوقع أن مرحلة المجاملات قد ولت، وأرى بفضل الله عز وجل أن من يعمل الآن في مثل هذه المناصب الإدارية أو مناصب الحكم والقيادة والريادة أعتقد اعتقادا جازما أنه يتنفس في إطار كبير وبستان يانع من الحرية، بحيث لم يعد أحد معذورا في أنه يخاف أو يخشى أن يولي فلانا أو أن يعزل فلانا، لم تعد هذه الحجة مقبولة بفضل الله جل وعلا. فأنا أرى أنها أمانة أخرى أضيفت إلى أمانة تولي المسؤولية في اختيار المناصب العامة والخاصة لمصرنا في هذه المرحلة الحرجة. وأنا أعجب في ذات الوقت من أي أخ مهما كان قدره ووزنه، وأنا أجل الجميع، يتسابق على منصب من المناصب وولاية من الولايات دون أن يقدر هذا المنصب وهذا الكرسي وهذه الولاية حق قدرها. فالأصل أن أهل الحل والعقد وأن الأمة هي التي تدفع من تراه أمينا قويا لتضعه في مكانه المناسب ولتضعه في وظيفته التي تتناسب مع قوته وأمانته وعقله وعطائه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نجح بأبي وأمي وروحي، وحياته كلها نجاح عليه الصلاة والسلام، نجح في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، وذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم في طبع أو طباعة عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي الرباني والنبوي، ولكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والإخلاص واليقين والثقة والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد وضع كل صحابي في المكان الذي يناسبه ويتناسب مع طاقاته وقدراته الهائلة التي استطاع من خلالها أن يخدم دين ربه سبحانه وتعالى. لا يليق أبدا أن أضع أبا ذر رضي الله عنه مع صدقه وأمانته مكان خالد بن الوليد، لا، ولا يليق أن أضع خالد بن الوليد مكان أبي ذر، لا، كل له مكانه وكل له مكانته، فمكانة خالد محفوظة ومكانة أبي ذر محفوظة. أنا الآن مثلا أنتمي إلى المنهج السلفي وأشرف بهذا وسأظل أشرف بهذا إلى أن ألقى الله، مهما تعددت السهام وكثرت السيوف والرماح، لأنني أعتقد أن المنهج السلفي هو الإسلام. فالسلفية ليست حزبا وليست جماعة، وليس من حق محمد حسان ولا غيره على وجه الأرض أن يجعل من نفسه حارسا لبوابة السلفية ليدخل من شاء وليخرج من السلفية من شاء. السلفية منهج ودين، فهم للقرآن والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد، قد أنتسب إلى هذا المنهج السلفي، لكنني، وقد هنا للتحقيق، لكنني لا أجيد الحديث في السياسة مثلا، فلا يضيرني أبدا ولا يقلل من قدري ولا من شأني أبدا أن أظل مقتصرا في حديثي على علمي الذي أحسنه، وأترك الحديث والمجال هذا لغيري من أهل العلم ومن أهل الفضل ممن يجيدون الحديث والمحاورة في هذا الباب. لا يقلل ذلك من قدري أبدا إطلاقا. فوضع أبي ذر في مكان خالد لا يصلح، ووضع خالد في مكان أبي ذر لا يصلح. وهذه عظمة المربي صلى الله عليه وسلم. فبداية، وسأصل لك الآن، بداية نحن لا نطلب هذه المناصب ولا نلهث وراءها أبدا أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقوم دخلوا عليه فسألوه الولاية فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. الله، شايف عظمة المربي؟ إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، اللي يطلبه لا ما ندلوش. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. مش هتقدر عليها. عمر الأمين القوي الأمين، عمر القوي الأمين، هل تعلم أنه خشي رضي الله عنه أن يختار واليا بعينه؟ عمر خشي أن يختار واليا بعينه، خشي، والله والله لن يختار عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الأمانة، إمام في القوة، يعني توفرت فيه كل شروط الولاية العامة. إمام في العلم، إمام في الاجتهاد، إمام في العدالة، إمام في الأخلاق، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في التقوى، أمين قوي، خلاص كل شروط الولاية العامة توفرت. ومع ذلك خاف عمر رضي الله عنه أن يختار عبد الله بن عمر وأن يمص عليه ليكون خليفة للمسلمين من بعده رضي الله عنه وعن ولده وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال عمر كلماته البديعة لو كان أبو عبيدة حيا لجعلت الأمر إليه. الله، ليه بقى؟ الله، ده انت كده بتنقض اللي انت قلته يا عم الشيخ محمد. ابدا ابدا، لو كان أبو عبيدة حيا لجعلت الأمر إليه، لأن هذا الاختيار ليس اجتهادا من عمر، إنما هو نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يبقى أمين بنص رسول الله وبشهادة وتزكية رسول الله يقدمه عمر. ولذلك عمر رضوان الله عليه كان يرى طوال حياته ألا أمير أبدا على أبي عبيدة، حدش يتقدم أبي عبيدة أبدا، ولا خالد، حتى في القيادة العامة، حتى في قيادة الجبهات، في قيادة تولي إمارة الجيوش، لا يرى عمر أبدا رضي الله عنه أميرا على أبي عبيدة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد زكى أمانته: لكل أمة أمين، أو إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لكن عمر رضي الله عنه كان يرى ألا يتقدم أحد البتة على أبي عبيدة لتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وأنتم تعلمون أن الصديق رضي الله عنه لما عزل أبا عبيدة بن الجراح وولى خالد بن الوليد، لما توفي أبو بكر رضي الله عنه عزل عمر خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة بن الجراح، وقال عمر قولته الجميلة: لا أمير على أبي عبيدة. هذه رؤية عمر. وذلك من أجمل الآثار، وبعض أهل العلم من باب الأمانة العلمية قد ضعف سند هذا الأثر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد اجتمع يوما مع أصحابه رضوان الله عليهم في دار، فقال لهم عمر: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لأنفقه كله في سبيل الله. وقال البعض الآخر قولا قريبا من هذا، ثم قالوا: تمنوا أنت يا أمير المؤمنين. فقال عمر كلاما بديعا، قال: أما أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. شوف نظرة القائد ونظرة الخليفة ونظرة الإمام، هو عينه على الرجال مش عينه على الذهب، فالرجال هم الذين يأتون بكل شيء. هذه نظرة الإمام، نظرة الخليفة، نظرة القائد. قال: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. هؤلاء هم الأمناء، وهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد. هذا عمر بن عبد العزيز، حفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل سبحان الله ما قدم ابنا من أبنائه أبدا، بل ولا ترك لهم مالا من مال المسلمين. يعني انظروا إلى الأمانة، انظروا إلى القوة والأمانة، لم ينهب قوت الشعب، ولم يمتص دماء أهله، لم يسرق المليارات وشعبه يقف بالطوابير على رغيف خبز أبدا، وإنما لما دخل عليه ابن عمه وقال له: يا أمير المؤمنين، لقد أقفرت أفواه بنيك، يعني تركت أولادك فقراء، فهل أوصيت لهم بشيء من المال؟ وعمر على فراش الموت، على فراش المرض الأخير. فرق عمر وقال: أدخلوهم علي. فدخل أبناء عمر وكانوا 12 صبيا، لا إله إلا الله، وكانوا 12 صبيا، 12 ولد. فأدخلوهم عليه وهو على فراش المرض، فنظر إليهم وتأثر ورق وبكت عينه، وقال لهم: يا بني، إن أباكم قد خير بين أمرين، بين أن يترك لكم من أموال المسلمين ما ليس لكم بحق ويدخل الجنة ويدخل النار، وبين ألا يترك لكم شيئا من أموال المسلمين ويدخل الجنة، وإنكم عندي أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما طالح فلا أترك له من مال المسلمين ما يستعين به على معصية الله وأسأل عنه أنا بين يدي الله، وإن أباكم قد اختار الجنة إن شاء الله، اخرجوا عني. فخرجوا. يقول الراوي: والله لقد رأيت من أبناء عمر بن عبد العزيز من يحمل 100 بعير أو 100 فرس في سبيل الله. لقد رأيت بعض ولد عمر حمل على 100 فرس، يعني تبرع 100 فرس بكل ما تحتاجه من سلاح ومن عتاد ومن متاع للجهاد في سبيل الله، 100 فرس. لماذا؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن أغلى ما يتركه الوالد القوي الأمين لأولاده التقوى، التقوى والصلاح. اللهم ارزقنا التقى واجعلني وإياكم من الصالحين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يبقى الولاية يا إخواني مسؤولية كبيرة جدا. خلي الأمة هي اللي تدفعك، اختر أهل الفضل، اجعل أهل الفضل يختارونك ويقدمونك. وإن كنت تعلم من نفسك أنك لست أهلا لهذه الأمانة فلا يجوز لك البتة أن تقبل، وإلا فأنت واقع أنت الآخر في الخيانة. ارفض قضية، مش مغنم. القضية ليست مغنما يا سادة، بل هي مسؤولية ورب الكعبة وأمانة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. من ينفق الملايين من أجل الوصول إلى كرسي زائل أو منصب فان؟ لماذا؟ لماذا أنفق الملايين من أجل الوصول إلى كرسي زائل أو منصب فان؟ إن كنت أبتغي بهذه الوظيفة وهذه الولاية الخاصة أو حتى العامة وجه الله سبحانه، ثم أريد أن أخدم هذه الأمة، فحي هلا. فليختر أهل الفضل وأهل الحل والعقد وأهل الدين من يرونه مناسبا، وإن كان كذلك فليتقدم على بركة الله لأنه سيعان عليها. أما إن لم يكن أهلا لذلك وبحث هو عن ذلك من أجل دنيا فسيوكل إليها. فركن الولاية الأمانة والقوة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: الولاية لها ركنان، القوة والأمانة. واستدل بدليل جميل من كتاب ربنا الجليل من قول الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وبقول الله تبارك وتعالى حين قال عزيز مصر ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. إنك اليوم لدينا مكين أمين. وكما في قول الله تبارك وتعالى في شأن جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. استدل شيخ الإسلام بهذه الآيات على أن الولاية لابد لها من ركنين: القوة والأمانة. بس خلي بال حضرتك باللي أنا هقوله ده. القوة في كل ولاية بحسبها، خلي بالك ده كلام مهم جدا الآن، وأنا مش هنظر بعيد عن الواقع. أنا بحب دايما أسقط كل ما أقوله على الواقع وإلا ملوش يعني قيمة هذا التنظير، لا أقلل من قدره حاشا لله، لكن مش هنستفيد به على أرض الواقع. فالقوة، القوة في كل ولاية بحسبها. يعني إيه القوة في الحكم؟ القوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العدل والعلم بالعدل والعمل بالعدل. وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقوة في الحكم أيا كان مركز الحكم، سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة. يعني ولاية عامة يبقى رئيس، يبقى خليفة، يبقى حاكم، يبقى ملك، يبقى أمير. أو ولاية خاصة، رئيس وزراء، وزير، مدير، رئيس مجلس إدارة، أب في بيت، رب أسرة في بيت، هذه ولاية خاصة، سيدة في بيتها، راعي في بيت سيدة، خادم يعني، هذه ولاية خاصة. فالقوة في كل ولاية بحسبها، والأمانة مردها إلى خشية الله جل وعلا، مرد الأمانة إلى خشية الله تبارك وتعالى، وإلى ترك خشية وهيبة الخلق والناس. هو ده الأمين الذي لا يخشى إلا الله، الذي لا يخشى إلا الله، الذي لا يخشى الخلق ولا يخشى الناس. وليس معنى ذلك أنه سوء الأدب مع الخلق أو مع الناس، لأن البعض قد تصور أن خشية الله وعدم خشية الناس أن أكون صليط اللسان بذيء الألفاظ. لا إطلاقا إطلاقا. فالخشية الأمانة، الخشية من الله جل وعلا، وترك الخشية من الخلق. والقوة بحسبها في كل ولاية أو في كل منصب أو في كل وظيفة. تدبر معي هذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود، أنه صلى الله عليه عن ابن بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة. خلي بال حضرتك، القضاة ثلاثة، يعني ثلاثة أنواع. هذا حديث مهم جدا. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار. من اللي في الجنة ده؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فرجل عرف الحق وقضى به، هذا هو القاضي الذي يدخل الجنة، عرف الحق وقضى بالحق. طيب، وقاضيان في النار، من دول؟ قال عليه الصلاة والسلام: ورجل عرف الحق فقضى بخلافه، فهو في النار. عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار. وفي رواية: ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، يعني قضى بخلاف الحق الذي يعلمه ظلم فهو في النار. ورجل قضى بين الناس عن جهل فهو في النار. فهو في النار. يبقى رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل حكم بين الناس أو قضى بين الناس عن جهل فهو في النار. لابد أن تكون على علم. من أروع ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال: من تكلم في الناس بغير علم، وفي لفظ: من قضى في الناس بغير علم، فقد خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن قضى في الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى لابد من العدل، ولابد من العلم، لابد من العلم بالحق والحكم بعدل بهذا الحق. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. وانا شايف ان التالت ده اخطر انواع الثلاثة، اخطر القاضيين. الرجل اللي بيقضي بين الناس بجهل، لا يجوز لمن يجهل ان يتكلم، لا يجوز لاحد لا يعرف حكم الله ولا يعرف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتكلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بأمرين: بالعلم والعمل. بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر. فقدم الله العلم على العمل. نقل الإمام الحافظ ابن حجر عن الخطاب وغيره قال: قدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. لا يصح أن تتكلم بغير علم، ولا يصح أن تعمل بغير علم. ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. القاضي، حتى لا تصور البعض أن المراد بالقاضي هنا في الحديث هم القضاة فقط، لا، القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين. خلي بال حضرتك، القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين، سواء كان حاكما أو إماما أو خليفة أو سلطانا أو عالما أو قاضيا أو مفتيا. هذا تعرف شيخ الإسلام لمعنى القاضي في الحديث. القاضي ليس المراد به القضاة من إخواننا الذين نعرفهم فحسب، لا، هو نوع أيضا من أنواع القضاة، لكن القاضي اسم لكل من قضى بين اثنين، لكل من قضى بين اثنين، سواء كان حاكما أو خليفة أو إماما أو سلطانا أو مفتيا أو عالما أو قاضيا أو رجلا عاديا جلس بين اثنين للحكم بينهما في أي قضية من القضايا، هذا يسمى قاضي. الذي يعرف الحق ويقضي به في الجنة، والذي يعرف الحق ويقضي بخلافه في النار، والذي يجلس ليقضي بين الناس بجهل فهو في النار أيضا، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الذي يدم القلب أيها الأحبة أن اجتماع الأمانة مع القوة نادر، قليل جدا. وخلي بالك بقى، لأن تأصيل مهم وإسقاطه في غاية الأهمية اللي أنا حقوله ده، عشان ده الواقع، ده الواقع. اجتماع الأمانة مع القوة قليل جدا. ينظر أن ترى أمينا قويا، قد ترى أمينا صادقا عابدا ورعا مخلصا تقيا، لكنه ضعيف، لا يقوى على الأمانة ولا يقدر على الولاية. وقد ترى رجلا قويا قادرا على الإدارة وقادرا على الإمارة وعلى الحكم، لكن فيه فجور، فيه فسوق، في معصية، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كيف نجمع؟ خلي بالك، لأن ده كلام مهم الآن، لأن الناس بتسأل نختار مين ونقدم من. والجواب: قل أن تجتمع الأمانة والقوة في رجل، قل أن تجتمع الأمانة والقوة في رجل. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ والله ما يقوله إلا عمر. اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر. الفاجر تراه جلدا، صبورا، محاورا، مستميتا، يخرج من مكان إلى آخر، يبرز قضيته بقوة وباستماتة، والثقة ضعيف الطرح، ضعيف الطرح، ضعيف البيان، لا يقدر على الحوار، فضلا عن الجدال بالتي هي أحسن. قد ينفعل، قد يثور، وقد يغضب للحق الذي معه، والذي يرى اعتراض المعترضين عليه في الوقت الذي يعلو من نفسه عجزه الكامل في إظهار هذا الحق بحق. أمر مؤلم، خلي بالك من الواقع. اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. ثقة عاجز ضعيف، يا إما يكون أمين بدون قوة، يا إما يكون قوي بدون أمانة، بالمعنى الشامل لمفهوم الأمانة الذي أصلت وبينت. اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. طب نعمل إيه إذا قل اجتماع الأمانة مع القوة؟ خلي بالك من الجواب: نقدم الأصلح فالأصلح فالأصلح، بحسب المتواجد. يعني أنت مطروح أمامك الآن خيارات وبدائل وأسماء وأشخاص، مطلوب من أهل الحل والعقد، من أهل الفضل ومن أهل الدين ومن أهل العلم، أن يقدموا الأصلح فالأصلح بحسب الخيارات المتاحة أمامنا. إن لم تجد الأمة القوية الأمين الذي تقدمه لمنصب الرئاسة، لمنصب الولاية العامة، إن لم تجد الأمة القوية الأمين وطرحت خيارات وبدائل لا تتوفر فيها ركن الولاية من الأمانة والقوة، فلتقدم الأمة الأصلح فالأصلح بحسب أو بحسب الاختيارات والإمكانيات المتاحة. خلي بالك من اللي أنا حقوله ده، لأدلل على ما ذكرته، هذا ليس كلامي أنا، ده كلام شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة في كتاب الماتع السياسة الشرعية. الواجب في كل ولاية، يقول شيخ الإسلام، الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، أي بحسب هذه الولاية. يعني مثلا لو أنا عاوز أختار وزيرا للاقتصاد مثلا، هل يصلح أن أختار لهذه الولاية طبيبا أو داعيا إلى الله أو أستاذا في مدرسة؟ لا، لا أقلل من قدر الطبيب ولا من قدر الداعي ولا من قدر الأستاذ، وإنما أقدم لهذه الولاية الأصلح بحسبها، أقدم لهذه الوزارة خبيرا في الاقتصاد، أستاذا في الاقتصاد، متخصصا في هذا الجانب، قد يكون قويا في هذا الجانب ضعيفا في الجانب الآخر في جانب الأمانة. خلي بالكوا يا إخوانا، في قيادة الجيوش قد أجد رجلا شجاعا قويا بطلا يجيد الحرب، ولكنه ضعيف في الجانب الآخر، فهو الأصلح بحسب الولاية التي سأقدمه لها. أريد أن أختار رجلا للمالية، لوزارة المالية مثلا، وهو أمين لكنه ليس قويا، أقدمه لهذه الولاية لأمانته لأنه الأصلح بحسبها. وهكذا يقول، والواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا وجد، خلي بالك من الكلام ده، فإذا وجد رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، إذا وجد رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية. ففي الحرب مثلا يقدم القوي الشجاع، شوف شيخ الإسلام بيقول إيه، ففي الحرب مثلا يقدم القوي الشجاع وإن كان فيه فسوق أو فجور على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. ده كلام عجيب. ففي الحرب مثلا، طبعا إذا وجد القوي الأمين للحرب وللمال والاقتصاد والإعلام والتعليم، دي تبقى نعمة، تبقى كرامة، لكن إحنا الآن بنتكلم في مسألة الاختيار في البدائل المطروحة والأسماء المطروحة. فالواجب في كل ولاية أن نختار الأصلح لها بحسب هذه الولاية ومقدراتها ومقومات العمل فيها. فإذا وجد رجلان، خلي بالك من الكلام، إذا وجد رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، قدم أنفعهما لتلك الولاية، ففي الحرب مثلا يقدم القوي الشجاع وإن كان فيه فسوق أو فجور على الرجل الضعيف، يقدم على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. اسمع بقى الجواب الإمام أحمد رحمه الله لأن الشيخ الإسلام بنى حكمه على هذه الفتوى لشيخ لإمام أهل السنة الإمام أحمد. سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو، أحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يغزى؟ فقال الإمام أحمد: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه. أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين. ثم قال الإمام: يغزى مع القوي الفاجر. أرجو أن يكون الجواب واضحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب، إن لم يكن فاجرا وكان قويا أمينا فلا شك ولا ريب أنه أولى من غيره، أولى بإمارة الحرب من غيره، إن كان قويا أمينا فهو المقدم. لكن أنا أتكلم عن خيارات مطروحة وعن بدائل مطروحة، والأمر بفضل الله تبارك وتعالى سيحتاج إلى مزيد من التأصيل والتفصيل، لأننا نسأل الآن من نقدم، والجواب في ظل البدائل المطروحة إن لم نجد إلا هذه الأسماء وهذه البدائل، فمطلوب ابتداء من أهل الفضل ومن المجلس الأعلى ومن أهل الفضل من العلماء وغيرهم في الأزهر وفي غيره أن يقدموا القوي الأمين في كل مكان وفي كل ولاية وفي كل منصب وفي كل وظيفة. فإن لم نجد القوي الأمين الذي يشغل كل منصب من هذه المناصب، وأنا لا أعدم الخير في بلدنا ولا في أهلنا ولا في أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن أقول هم قلة، هم قلة، لكن لا أعدم الخير أبدا، فالخير موجود في هذه الأمة إلى قيام الساعة. فإن قدم إخواننا في المجلس الأعلى أو قدمت الأمة أو اختار الشعب وقدم الشعب الأمناء الأقوياء في كل وظيفة وفي كل مجال، من منصب رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الوزارة إلى الوزارات إلى الوظائف الإدارية في كل المؤسسات، فهذا هو الذي نصب إليه ونربو إليه ونرنو إليه بأبصارنا بل وقلوبنا أيضا. فإن لم نجد القوي الأمين الذي يشغل المنصب الذي نريد، فعلينا أن نختار بين البدائل المطروحة الأصلح فالأصلح فالأصلح. أرجو أن أكون قد وفقت الليلة في الإجابة على سؤال كبير مطروح في ظل الواقع الذي نعيشه ونحياه، وبإذن الله تبارك وتعالى سأظل أواصل الحديث في الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الباب، في مسألة الولاية، في مسألة الحكم، في مسألة الرئاسة، ثم في مسألة الوزارات، لنبين أن علماءنا بفضل الله تبارك وتعالى قد سبقونا وبينوا لنا، وما نحن فقط إلا يعني عبارة عن أناس يجمعون هذا الزهر وهذا الرحيق من هذا البستان اليانع الماتع الذي أودعه علماؤنا كتبهم الثمينة. فأنا لا آتي بجديد، إنما أنا أنقل فقط مع إسقاطي على الواقع، لأنني أدين لله بأن التنظير بعيدا عن الواقع لن يغير الواقع، وبأن التأصيل بعيدا عن الواقع لن ينفع الواقع، وإنما يجب على علمائنا ودعاتنا إلى الله تبارك وتعالى أن يجيبوا على كل تساؤلات الأمة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تقع الأمة في حيرة، لأنه مع كل أزمة ومع كل محنة ومع كل موقف يخرج علينا في الفضائيات ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المحللون السياسيون والاستراتيجيون والعسكريون والاقتصاديون والإعلاميون إلى غير ذلك، وتبقى الأمة مع كل هذا الزخم الإعلامي العالمي الضاغط على العقول والقلوب تبقى الأمة متلهفة، وأنا أعي ما أقول، متلهفة منتظرة لسماع قول الحق من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يقولون قال رب العالمين، قال سيد النبيين، قال الصحابة، قال التابعون، قال تابع التابعين. وليس معنى هذا أيها الأفاضل أننا نغلق باب الاجتهاد ونقول بأننا لا نتعدى طور علم علماء السلف، فهذا شرف، هذا شرف، لكننا لا نغلق بهذا باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة، وإلا فإجابات علمائنا على النوازل المستجدة والأحداث التي تطرأ كل يوم لمن أعظم الأدلة على أن باب الاجتهاد مفتوح لا يستطيع أحد البتة أن يغلقه، ولو ادعى من ادعى ذلك على شاشات الفضائيات أبدا. فنحن نجمع بين أصالة الماضي وبين الحكم على المستقبل بالقواعد العامة والأحكام الكلية التي وضعها لنا علماؤنا، إن لم نجد لهم قولا على هذه المسألة الطارئة والنازلة المستجدة. هذا لابد أن نعيه حتى لا يتهم أتباع هذا المنهج الرباني والنبوي بأنهم ضيقوا الأفق وبأنهم أصحاب عقول عفنة إلى آخر هذه التهم، التي نسأل الله عز وجل أن يسامح من يتهم أهل العلم وأهل الفضل بها، وأسأل الله أن يذب عن أعراضنا وأن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخلق وعذوبة اللسان وطهارة اللسان وطهارة الجنان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق وأن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله العظيم لنصرنا أن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا مستقرا، وأسأل الله أن يرزقه الحكام الصالحين المصلحين والبطانة الصالحة المصلحة النافعة في كل مؤسسة وفي كل ميدان من ميادين الحياة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله لكل مسؤول أن يرزقه الهدى والسدادة والرشادة والتوفيق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر الليلة أيها الأحبة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.